أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، نبي هدى والرحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الصلاة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بمنه وكرمه، اللهم آمين. أيها الأحبة، ها نحن نسير سويا في وصف وشرح صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خطوة خطوة، وانتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن وضع اليدين على السطح، وبينا الصفة الشرعية لذلك الأمر، وكذلك بينا أدعية الاستفتاح في الفرائض والنوافل. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات اليسيرات زادا لنا في تصحيح عبادتنا. فليس المقصود هو قراءة هذه الكلمات، وليس المقصود هو شغل الأوقات، وإنما المقصود الوقوف على صفة صحيحة نصحح بها ما بنا من أخطاء وبس. وإذا كانت الدروس كما ترون عبارة عن موجز في وقت يسير، إلا أنه كما نعلم جميعا أنه قليل دائم خير من كثير منقطع. يعني معلومة صحيحة قليلة صغيرة له في وقت بسيط خير لك من كثير كلام تسمعه ثم تنصرف عنه أو ينصرف عنك هذا الكلام فلا تعمل بها. ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بهذه الكلمات اليسيرة. نقطة السبعة من نقاط صفة صلاة النبي هي الاستعاذة. يصحبنا خلاص، صحبنا وقف وكبر وحط إيديه على صدره مظبوط ودعا دعاء للاستفتاح. طيب بعد كده هيعمل إيه؟ يستعين. قال أهل العلم: والاستعاذة سنة. والاستعاذة إيه؟ والمرة اللي فاتت قلت خلي بالك هتسمع إيه؟ تسمع حكاية إيه؟ ركن، وتسمع سنة، وتسمع واجب، فتخلي بالك من هذه الكلمات. قال: وهي لأجل القراءة. وهي لأجل القراءة، وذلك لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة تكون سرا، تكون بها سرا. وللاستعاذة عموما لها أربع حالات: حالتين بنجهر بالاستعاذة، وحالتين بنسر بالاستعاذة. الحالتين اللي بنجهر بالاستعاذة لما كنا أنا قاعد النهارده مثلا وهقرأ في حفل الزواج مثلا، أنت قلت ومع القارئ فلان الفلاني، قام القارئ قعد ومن آياتي، هذا مخالف إنه أسر للاستعاذة البسملة وبعدين جهر بإيه؟ بالقراءة مباشرة. أنت النهارده تقرأ في محفل على جمع من الناس، هذه الحالة هتجهر بالاستعاذة وتجهر بها بالبسملة، دي أول حالة. وتاني حالة لما نكون قاعدين بنتعلم في مقرأة، تمام، أنا هنجهر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرف المخارج، تسمع الحروف راح فين وجاي منين. الحالة الثالثة إنك بتسر بيها، ودي في الصلاة فعش الإمام يخش يصلي بالناس ويقف يقول إيه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أنت تسر بالاستعاذة في الصلاة، وكذلك تسر بها عند قراءتك للقرآن وحده، تسر برضو إيه بها. أنا في الصلاة بنقول لك أقول الاستعاذة دي سنة، وتكون في الصلاة سرا، وتكون في الصلاة سرا. تجهرش بيه. طب أقول إيه؟ إيه اللي أنا أقول؟ إيه الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن أنا أقول قال أهل العلم هناك روايتان ثابتتان من طرق جمعها الشيخ الألباني وصحح الحديث. صفة الاستعاذة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وعن جبير بن مطعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. خلاص، هذه الثلاث صيغ إن جئت بأحدها في صلاتك أجزأتك. وذهب فريق من أهل العلم أنها تكون في الركعة الأولى فقط. أنا بقرأ النهاردة في صلاة العشاء، العشاء كم ركعة؟ أربع ركعات. في كل ركعة أقرأ القرآن، هل في كل ركعة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ ولا تكفيني في أول ركعة فقط؟ ذهب أهل العلم إلى أنها تكون في الركعة الأولى بس، أما باقي الركعات فيبدأها بقراءة الفاتحة مباشرة دون استعاذة، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة الحمد لله رب العالمين ولم يسكت. ففيه دليل أنه لم يقرأ قبل الفاتحة لا استفتاح ولا استعاذة، وهذا ما رجحه ابن القيم في زاد المعاد والشوكاني في نيل الأوتار. ايه فريق تاني بقى من اهل العلم قالوا لا لا الكلام ده مش مظبوط. طب ليه مش مظبوط؟ قال لان ربنا بيقول فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ما دمت هتقرا قران، ما دمت اللي انت هتقول قران، يبقى انت لازم تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والكلام ده رجحه مين؟ الشيخ الالباني، وقال ان الحديث اللي فات المقصود بقوله ولم يسكت هو السكوت الذي سال عنه ابو هريره. اللقاء اللي فات لو انتم فاكرين كان بيسال على دعاء ايه؟ ده الاستفتاح. الركعه الثانيه والثالثه والرابعه ما فيهاش دعاء استفتاح. لكن الشيخ الألباني رحمة الله على الجميع يرى أنه يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم في الثالثة والرابعة، في الثانية والثالثة والرابعة أيضا. طيب أنا الوقت أعمل إيه؟ أنا ما أعرفش أستعذ ولا لا أستعذ؟ الأمر ساعة، الأمر إيه؟ ساعة. إن اكتفيت بالاستعاذة في أول ركعة قبل قراءة الفاتحة أجزأت، وهي في النهاية سنة إلى تؤثر في صحة الصلاة. ولو أنت قلت لا لأنا همشي مع عموم قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وهقرأ الاستعاذة مع كل إيه؟ مع كل ركعة في بداية كل ركعة، فقد إيه؟ فقد أخذت الأحوط، فقد أخذت إيه؟ الأحوط، لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب خلاص إحنا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بعد كده سنقرأ فاتحة الإيه؟ فاتحة الكتاب. السؤال زمان، فاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، ركن من أركانها الصلاة. تعالوا بنا لنصح فاتحة الكتاب. ماشي ولا كفاية كده؟ نصح الفاتحة. بالفاتحة قرآن، وخلي بالك إن في بعض العلماء قال ليس هناك فرض على المسلم في تعلم القرآن إلا الفاتحة فقط، لأن بها تصح إيها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيها فهو واجب. تعالوا بنا نقرأ فاتحة الكتاب سويا، ممكن ولا بلاش؟ ولا نقعد نقول هتعملها كتاب بقى وبلاش إحراج، ما احنا عم عارفينها وحافظينها وبقالنا 60 سنة بنقولها، بنقولها كمان مرة ونشوف وتعرف ان اسهل سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الايه؟ سورة الفاتحة. والله سبحانه وتعالى جعل القرآن كله سهل، كله يسر. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ طيب نقرأ مع بعض، ممكن؟ نقرأها ازاي؟ شيخ محمد هنقرأ نقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق واطي جدا يشجعش الواحد يكمل خالص مكسوفين، صح؟ هي أول طلعة كده؟ ماشي، يمكن طلع مقطوع. نقول تاني مع بعض وربع بقى ايديك ورجليك بعد وشك الكبلة، خلاص هنقرأ القرآن، خلاص هنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. ما سكنش الكشف، ما سكن مالك يوم الدين كتير. مالك، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. في تاء جاية، صح؟ في تاء جاية، في تاء كده جاية، هي تاء ولا طاء؟ طاء. وكان عامل ازاي؟ مفخمة. تعال، الطاء دي مفتوحة، صح؟ الطاء المفتوحة خص ضغط القر لحروف التفخيم، صح يا شيخ محمد؟ لما تلاقي حرف من هذه الحروف الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء خص ضغط القر حرف تفخيم فاستعلاء فخمة. لو لقيت حرف منها مفتوح بعده ألف ده أعلى درجة من درجات التفخيم، لو لقيت حرف مفتوح وليس بعده ألف الدرجة الثانية بقى أقل سن الصغيرة كده. يعلموا لي إيه؟ فإذا جاءت الصاخة ولا الطاء كان فخمة أوي، خلاص؟ مفيش ألف بعد كده بتاخد درجة إيه؟ بسيطة جدا من التفخيم، أقل من الدرجة الأولانية. أنا عندي حرف الطاء الصي أص الصي را طا را مفخمة برضه ممدودة را طا أهي، إملى بقك بها كده، لأن إحنا وقينا ما أخدش على القرآن، أخذ على كل لهجة وكل لغة، مش أخذ على حروف القرآن الحروف العربية الكريمة المباركة المقدسة. فأنت محتاج تضغط عليه شوية عشان يجيب الحرف مظبوط. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. عشان تفخم تعمل بقى كده، واضح؟ زي ما بقول ايه؟ هتاكل حاجة كبيرة، تمام؟ طيب اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. المصطفى والمتاء، يبقى لازم بقك يبقى كده اهو، شوف يشد يمين وشمال كده، يتمطع يمين وشمال، يوم يجيب الحرف مرقق لو انت ضميته يوحف مفخر. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. جميل. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم تخلص عند هنا ولا والمد ده ما تقلش عن ست حركات ولا يبقى انت غلطت غلط كبير قوي. انت مد كلمي مثقل مد كلمي ايه ده ما يقلش عن ست حركات سواء بتقرا جهرا او بتقرا ايه سرا وهو علامه الاخلاص علامه الاخلاص ان انت وانت بتصلي بين يدي الله عز وجل بتبقى واقف بقى في المحراب السماعات ما شاء الله شغاله ربنا يكفينا وياكم ان شاء الله قطع النور قولوا امين ربنا يكملك وظبط التردد بتاعك واستقيم وارحمكم الله. تقرا الحمد لله رب العالمين تقرا بقى من السماعات لكن لما تيجي تصلي لوحدك هنا يبقى اخلاص. صح ليه كده؟ عشان بيصلي صلاه سريه وعشان بيصلي لوحده وعشان ما حد يسمعه والله يسمعك من فوق سبع سماوات. يبقى انت بقى جبت صح ولا تكلمت فيها؟ لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا أبا موسى لو سمعتني لو رأيتني وأنا أستمع إليك البارحة. قل له يا أبا موسى أنت امبارح كنت بالليل قاعد تقرأ في المسجد قراءة جميلة ما نمتنيش من حلاوة صوتك وحلاوة أدائك قمت قعدت أسمعك يا أبا موسى. فقال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أكنت تسمعني؟ أكنت تسمعني؟ قال نعم يا أبا موسى. قال والذي بعثك بالحق نبيا لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحديا. لو نعرف أنك تسمعني إذا كنت بلغت في الإتقان كمان فما ظنك وربك سبحانه وتعالى يسمعك وانت في صلاتك. لازم تيجي كده هو مع نفسك متاكد من انك بتقرا الفاتحه قراءه صحيحه والحمد لله رب العالمين اننا نقراها قراءه صحيحه جميله طيبه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. الشاهد اللي احنا بينا بس ان هي ركن ما تنفعش الصلاه من غيرها سواء كانت فرضا او نفلا أو فرادة أو جماعات على الرجال والنساء في السفر والحضر ما فيش صلاة اسمها من غير فاتحة. تمام؟ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبهذا الكلام تفصيل كثير جدا ممكن ياخذ كمان نص ساعة كمان إن شاء الله نؤجله للقاء الأحد القادم بإذن الله تعالى. لقاء الأحد بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام؟ بعد العشاء أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.